الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل الحديث بإذن الله عز وجل عن الآداب التي ينبغي المسلم أن يتأدب بها، كما جاءت في كتاب منهاج المسلم لشيخنا الجزائري حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. وقد عرفنا فيما سبق الأدب مع الله، والأدب مع كتاب الله، والأدب مع رسول الله، والأدب مع أصحاب رسول الله، والأدب مع الآباء، والأدب مع الأبناء، والأدب مع الإخوان، والأدب مع المسلمين عموما، والأدب مع الجيران، والأدب مع غير المسلمين. يقول الشيخ حفظه الله: الأدب مع الحيوان. الأدب مع الحيوان، هناك آداب ينبغي المسلم أن يتأدب بها حتى مع الحيوان. يقول الشيخ حفظه الله: المسلم يعتبر أغلب الحيوانات خلقا محترما، لأن الله قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالك، إلا أمم أمثالك. فكل جنس من الحيوان أمة من الأمم. فالمسلم يرحم هذه الحيوانات برحمة الله تعالى، ويلتزم نحوها بالآداب التالية: أولا، إطعامها وسقيها إذا جاعت وعطشت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. وقوله عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض لفظ عام، مش يشمل إنسان بس، لا، يشمل إنسان وحيوان، يشمل المسلم وغير المسلم، يشمل العاقل وغير العاقل. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثانيا، رحمتها والإشفاق عليها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم قد اتخذوا حيوانا غرضا يرمونه بسهامهم: لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. لقى جماعة موقفين كده بقرة، جمل، خروف، معزة، ربطينها كده وعملنا كده زي الايه، زي المصد اللي هم ايه بيتخذوا فيه، بينشنوا عليه. فقال: لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم، أي حبسها للقتل. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها رد عليها ولدها. كان مسافر كده وبلغ فالطير كده في السماء عمال يحوم عليهم كده، فعرف ان الطير ده فاقد شيء. قال: ماله الطير ده؟ اخذته منه حاجه؟ قالوا: كان في عش خدنا اولاده. فالطير جه العش مش لاقي اولاده، عمال يحاوم على اولاده. قال: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. ثالثا، اراحتها عند ذبحها، لما تحب تذبح الذبيحه تريحها، لقوله عليه الصلاه والسلام: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. حم السكينة قالوا تذبح عشان بسم الله الله أكبر تكون خلصت، مش تقعدش تحز في رقبة البهيمة بالسكينة الباردة. رابعا، عدم تعذيبها بأي نوع من أنواع العذاب. تعذيب الحيوان لا يجوز، تعذيب الحيوان لا يجوز أيا كان نوع العذاب، سواء كان بتجويعها أو بضربها أو بتحميلها ما لا تطيق أو بالتمثيل بها أو حرقها بالنار. كل هذا تعذيب للحيوان. تجوع الحيوان، تعطشه، ده حرام وظلم. تضربه، حرام وظلم. تمشي في الشارع والراجل ركب الحمار وماسك مش عصا، ماسك مسوجة، ونازل ضرب في الحمار وسب وشتيمة، ايه ده يا عم؟ على مينك شوي، على مينك، ايه الحكاية؟ بيتخارج مع الحمار كأنه بيتخارج مع رجل قدامه. ضرب الحيوان حرام، ضرب المؤذي ده حرام، تحميلها ما لا تطيق، معروف انها تشيل كذا، يقول لك يعني المشوار بعيد، حنيجي من عزبة لغاية البلد ننقله في الغلة وعشان يعني ايه زود شوية، حط شوية زيادة بدل ما نروح خمسة وشوية نروح مشوارين، يا بدل ما تشيل الحمارة تشيل شوالين ده أربعة وهي رايحة وهي جاية، لا تحملها ما لا تطيق حرام. التمثيل بها تقتل الذبيحة وتقعد تشرح فيها وتلعب بها حرام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقد مر صلى الله عليه وسلم بقرية نمل قد أحرقت، قرية نمل يعني بيت إيه؟ بيت نمل، الناس ولعوا فيه، فقال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. بخلي بالك بقى لو إيه النمل دخل عليك الدار ما تتتبعش أثره لغاية ما توصل إلى بيته وتدي مولع فيه، لا، النمل دخل الدار اقتل النمل دخل الدار، لأن دخوله الدار عليك اعتداء منه عليه، اعتداء منه عليك، خلاص ادفع اعتداءه، حط بودرة حط كده عشان ايه النمل يخش عليك، لكن تحرقه بالنار لا. خامسا: إباحة قتل المؤذي منها من الحيوانات كالكلب العقور والذئب والحية والعقرب والفأر وما إلى هذا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع والفأر والكلب العقور والحذية. سادسا: جواز وسم النعم في آذانها للمصلحة، إذ رؤي صلى الله عليه وسلم يسم بيده الشريفة إبل الصدقة، وسمة العلامة، العلامة يعني تعلم في إيه في ودنها كده إيه علامة عشان تبقى عارفها يعني. أما غير النعم وهي الإبل والغنم والبقر من سائر الحيوان فلا يجوز وسمه، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقد رأى حمارا موسوما في وجهه لعن الله من وسم هذا في وجهه. سابعا: معرفة حق الله فيها بأداء زكاتها إذا كانت ممن يزكى. أنت عندك الإبل والبقر والغنم فيها إيه؟ فزكاة، إذا بلغت النصاب وكانت سائمة وحال عليها الإيه؟ الحول، فدي شروط وجوب الزكاة في المواشي، الإبل والبقر والغنم تجب فيها الزكاة بشروطها أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة وأن يحول عليها الحول، فإذا اختل شرط من هذه الثلاثة فلا تجب فيها الزكاة. يعني عندك مزرعة بقر، مزرعة غنم، طبعا المزرعة النصاب بلغ كتير، مزرعة مش هيبقى فيها رصين ثلاث، ف30 40 100 200 النصاب وفر توفر، لكن انت بتعلفها وتربيها في البيت، انت في محبوسة النار في الزريبة، انت اللي بتاكلها وتسقيها، يبقى مش سائمة، لا تجب فيها زكاة. الفلاح عنده في البيت رصين ثلاث او اكثر حتى لو كان جاب من العلف ما فيهوش زكاة. ثامنا: عدم التشاغل بها عن طاعة الله أو اللهو بها عن ذكر الله عز وجل، ما تهتمش بقى بالبهايم وتسيب الصلاة، ما تهتمش بالبهايم وتسيب الصلاة، زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل: الخيل ثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. اللي عنده خيل واحد من ثلاثة، يا إما الخيل تكون لي أجر أو علي ستر أو وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في المرج أو روضة، فما أصبت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأروعها حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. رجل جايب فرس ربطه كده يأكله ويسقيه ويربيه عشان ساعة ما يقال يا خيل الله الكبي يطير، هذا الخيل له أجر، وكل ما يأكله ويشربه له حسنات. ورجل ربطها تعففا وتعففا أو تغنيا وتعففا، يعني عايز يستغني بها عن الناس، يعني عايز يأجرها، عايز يحمل عليها، ها وهكذا. ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ست. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي عليه وزر. قال الشيخ حفظه الله: فهذه جملة من الآداب يراعيها المسلم إزاء الحيوان طاعة لله ولرسوله وعملا بما تأمر به شريعة الإسلام، شريعة الرحمة، شريعة الخير العام لكل مخلوق من إنسان أو حيوان. والحمد لله الذي من علينا بالإيمان وشرح صدورنا الإسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أخيرا سؤال يقول: ما حكم صاعق الناموس؟ لا بأس بصاعق الناموس حفاظا على الناس من أذى الناموس، وبعض الناس قد يؤذيه البدرة ويؤذيه المواد الرش التي تستخدم لقتل الناموس، فالمسلم أعظم حرمة من الناموس، فلا بأس باستعمال الصاعق إن شاء الله الحاجة. حكم تربية العصافير، عصافير الزينة، الجماعة أهل الغواية اللي بيجيبوا إيه إقفاص طيور زينة وحطها في البيت عشان تزقزق. طب ما العصافير في الشجر وتنطنها بالزقزق يعني، هو لازم يعني تحط العصافير ما هي في الزقزق، ما هي العصافير بغير حال تقف على الشبيك تزقزق. ها اتخاذ العصافير للزينة ما فيهوش مشكلة من حيث الطعام والشراب، من حيث الحبس، لأنك أنت بتأكلها وبتشربها، التي حبستها ما أطعمتها ولا إيه ولا سقت. عصافير الزينة أنت بتطعمها وتسقيها، فماش مشكلة من هذه الناحية. لكن الناحية الثانية قال العلماء إن هذا نوع من أنواع الإسراف والترف الذي لا يليق بالإيه بالمسلم، هذا ترف لا يليق بالمسلم وإسراف. إيه تشتري العصفور قد كده أهو بكم جنيه وطول الأسبوع تشتري الأكل، تم تأكل يا أخي يا عيالة، تم تأكل مسكين، يعني بدل ما تصف على العصفور اصف على مسكين، خير لك إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.